بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرح حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. هذه الثلاث المنجيات التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. فذكر المنجيات هذه الخصال الثلاثة، هذه الخصال الثلاث، والمهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من شرح الجملة الأولى في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، شرع في شرح ما بعدها من الجمل، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. وذكر ما يجمع هذه الخصال الثلاث، ثم بدأ بعد ذلك في شرح كل مسألة من هذه المسائل العظيمة. قال: وهذه الثلاث المنجيات التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. وهذا في بيان فضل هذه الخصال الثلاث. وهذا مما يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الخصال الثلاث في مقام الدلالة على الخير، وأنها منجية من عذاب الله ومن سخطه، وذكرها في مقام الدعاء، وسأل الله عز وجل أن يرزقه العمل بهذه الخصال. وأما الثلاث المهلكات فهي قوله صلى الله عليه وسلم: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فهذه مهلكة، وسيأتي شرح الثلاث المنجيات. وأما هذه الخصال وهي الشح المطاع، فالشح هو شدة البخل، والإنسان بطبعه فيه شح، ولكن منهم من يطيع هذا الشح فيغلب عليه ويكون خاضعا لما في نفسه من البخل والشح، ومنهم من يقوى إيمانه على نفسه فيبذل الخير ويحتسب الأجر عند الله عز وجل، وإلا فالإنسان بطبعه شحيح بخيل، والرب عز وجل كريم غني حميد كريم. فالإنسان بطبعه الشح، ولهذا تعجب الناس من كرم النبي صلى الله عليه وسلم، فوصفه من رآه قال: يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. لأن الكثير من الناس يخشون الفقر، وما أهلك الناس وأوردهم الموارد في المكاسب المحرمة والدخول في المعاملات المحرمة إلا خشية الفقر. ولهذا تلاحظون الرجل قد يجمع المال الذي يكفيه لو عمر 1000 سنة ومع هذا لا يقنع ولا يقف عند حد لما يخشى من الفقر، وإلا لو قنع الإنسان برزقه وبما وفقه الله إليه من الرزق وعلم أن الله قد تكفل بالأرزاق وأن رزقه مقدر مع عمله مع عمره، فالله قدر الأعمار وقدر الأعمال وقدر الأرزاق وهذه متوازية، ما يمضي يوم على الإنسان إلا وله فيه رزق وعمل. ولهذا كان بعض السلف يقول الرزق قد تكفل الله به وأما العمل فلم يتكفل به، فأنا أعمل ما لم يتكفل لي به وأما الرزق فإن الله متكفل به، كما قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال وما من دابة إلا على الله رزقها، فما من دابة تدب على الأرض من الحيوان والإنسان إلا والله متكفل برزقه، وأما العمل فإن الله لم يتكفل للإنسان بأن يرزقه عملا من غير سبب منه، وأما الرزق فقد يأتيه بغير سبب، ولهذا من اتقى الله رزقه من حيث لا يحتسب. ولا نجد دليلا على أن من لم يعمل أعطاه الله أجر العمل من غير سبب، ولكن من رحمة الله أنه يثيب العبد إذا نوى الخير وعجز عنه، وهذا من رحمة الله، وهذا أدنى ما يكون في تحصيل العمل أن ينوي الإنسان الخير. فالناس على قسمين، إما عامل بالخير وإما رجل له نية فيه، فمن كانت له نية في عمل الخير وعجز عن ذلك فله أجره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في غزوة تبوك إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم العذر. فالإنسان يثاب على قدر نيته، والأدلة على هذا كثيرة، وكذلك يثاب على عمله. وأما ما عدا ذلك من ليس له نية صالحة ولا اجتهاد في العمل فإنه ليس له عمل وليس له ثواب عند الله إلا بما سعى، كما قال الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ونيته من سعيه. وأما ما جاء في الحديث إذا مات الميت انقطع عمله إلا من 3، إلا من ولد صالح يدعو له وعلم نافع ينتفع به وصدقة جارية، فهذا من كسبه، فإن العلم من كسبه والصدقة من كسبه والولد الصالح أيضا له أثر فيه، فهو سبب وجوده وصلاحه يرجع إلى أسباب بعد توفيق الله، وهو حسن التربية من الأب. فالمقصود أن الرزق قد تكفل الله به وأما العمل فلا بد للإنسان أن يبذل العمل، وهذا لا يعني أيضا عدم طلب الرزق وأن يكون الإنسان معتمدا على التقدير ولا يعمل، بل يجب العمل وبذل السبب في الرزق وفي العمل، ولكن ينبغي للإنسان أن يهتم بعمله وبسبب نجاته عند الله أكثر من اهتمامه بطلب الرزق. فالشح سمة في الإنسان جبل عليها إلا من وفقه الله، ولكن من الناس من يطيع هذا الشح فإذا أطاعه كان منقادا لهوى النفس وللشح الذي يكون فيها، وهذا ما يحمله على كثير من المعاصي، وهذه المعاصي التي يحمل عليها الشح ترجع إلى نوعين رئيسين. النوع الأول هو التقصير في النفقة، التقصير في النفقة الواجبة، وكذلك يقصر بصاحبه عن المنازل الكبيرة في الإيمان بالبخل عن النفقة المستحبة. والنوع الثاني هو طلب المال من غير حله يحمل عليه الشح. فالشح يحمل الإنسان على اكتساب المال من الحرام ويمنعه من إنفاقه في وجهه، وهذا غاية الشر والفتنة، أن يكتسب المال من حرام وأن يبخل به أن ينفق فيما شرع الله. وخير الناس من اكتسب المال من حله وأنفقه في وجوه الخير. وبين هذه المرتبة والمرتبة الثانية مراتب، فمن الناس من يكتسبه من غير وجوه المشروعة وينفقه في الخير والشر، ومن الناس من يكتسبه من وجوه المشروعة ولكن لا ينفقه في الخير، بل قد يبخل به حتى في النفقة الواجبة. ومن وقاه الله شر الشح فإنه موفق لكثير من العمل، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصلة إن من الخصال المهلكة. والخصلة الثانية هوى متبع، وهذه مثل الخصلة السابقة في أن الإنسان جبل على اتباع الهوى، وحبب للإنسان حببت له الشهوات وحببت له الملذات، وللإنسان هوى في الرئاسة في الدنيا والشرف في جمع المال وفي النساء وفي الأولاد، له هوى في هذه الأمور، فإذا أطاع هواه حمله على المعاصي وحمله على طلب هذه الملذات من حلها ومن غير حلها. وإذا حمل نفسه على الطاعة وتجنب الهوى نجا، كما قال الله عز وجل: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نهى النفس عن الهوى، فإن النفس لها هوى، ولهذا اشتكى بعض الصالحين من هوى النفس. وهوى النفس من خطورته أن الإنسان لا يدري أنه صاحب هوى، فهو من الأمراض الخفية، إلا من كان شديد المراقبة لله عز وجل مع قوة العلم، فهو يحتاج إلى قوتين: إلى قوة علمية وإلى قوة عزيمة، وإلا فقد يصاب الإنسان بالهوى وهو لا يدري. حتى إن بعض الناس، وهذا من أعجب الأمور، أنه يصاب بالهوى في عمل من أعمال البر، فيكون شغله الشاغل هذا العمل حتى أنه يشغله عن بعض الأعمال الأخرى. فمثال ذلك: بعض الناس له حب للمسجد وللصلاة فيه، وهذا أمر طيب، لكن ينبغي أن يراعى التوازن بين الواجبات وبين المستحبات التي يطلبها من حبب إليه المسجد والمكث فيه. فإذا تعارض المكث في المسجد بعد تأدية الواجب مع واجب آخر، ينبغي هنا أن تضبط النفس وأن يكون خروجه من المسجد لتأدية واجب مقدم على مكثه فيه. ولهذا يرى في بعض الصالحين الاشتغال بالعبادة والمكث في المساجد والاعتكاف وطول الصيام والقيام والتقصير في كثير من الواجبات الأخرى المتعلقة بالأهل والذرية والزوجة، ولربما وصل التقصير إلى حقوق الوالدين. فهنا ينبغي ضبط النفس. إذا كان الإنسان يصاب بالهوى في بعض العبادات، أن يكون له هوى في عبادة فيحمل هذا على التفريط في الواجبات، فكيف بغيرها؟ بعض الناس له حب لقراءة القرآن، وتجد أنه مداوم على القراءة، حتى إنه لربما أقيمت الصلاة وهو يتلو القرآن، لربما ركع الإمام وهو يقرأ، وهذا من هوى النفس. لا شك أن حب القرآن هو من أعظم خصال الخير، لكن ينبغي للإنسان أن يضبط نفسه في هذا الأمر، وهذا غير التفريط في المستحبات. ولهذا لما سئل شيخ الإسلام بن تيمية عن متابعة المؤذن أم تلاوة القرآن، قال إن قطع التلاوة لمتابعة المؤذن وإجابة المؤذن مقدم، لأن هذه تنتهي وذاك لا ينتهي، التلاوة لها وقت ممكن أن تقرأ في غير الأذان، لكن إذا أذن المؤذن المشروع هنا هو إجابة المؤذن. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، فإذا أذن المؤذن والقارئ يقرأ ينبغي له أن يبادر إلى هذه الصلاة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بين الأذان والإقامة، ويرجى فيها الإجابة ويقطع القراءة لها، لأن الصلاة في هذا الوقت تفوت، وهذه الصلاة لن تمر على الإنسان في حياته، وإنما تمر صلاة أخرى، فإذا فرط فيها لن يأتي عليه زمن يصلي مثلا العشاء من يوم كذا كهذه الليلة التي صلينا فيها، لن تمر هذه الفريضة علينا. فإذا استثمر الإنسان الصلاة في هذا الوقت كتبت في ديوانه أنه صلى بين الأذان والإقامة في يوم كذا من عمره في مكان كذا. وأما القراءة فإنه يمكن أن يدرك القراءة في وقت آخر، فالقراءة التي يقرأها بين الأذان والإقامة يمكن أن يقرأها بعد ذلك. وإنما ذكرت هذه الأمور ليس من باب التزهيد في العبادات، لكن لبيان أن الشيطان قد يلبس على الإنسان فيصاب بالهوى في العبادة. أما الهوى في غيرها من الدنيا فهذا معلوم لدى الجميع، كيف أن الإنسان قد تزين له الدنيا فيهواها وينشغل قلبه بها، حتى إنه لربما ترك العبادة وترك دينه من أجلها. كم من إنسان ترى الأذان يؤذن وهو في عمله، لا يقطع العمل ولا يترك عمله للصلاة، لأنه اتبع هوى النفس فيما هو فيه. وكذلك الأمور الأخرى، فإنه قد يصاب الإنسان بهوى النفس وهو لا يدري، قد يحب امرأة فيظن أنه أسعد الناس بها، وإذا نظر إلى أثرها عليه في دينه يجد أنه شقاءه بسبب تلك المرأة. ولهذا لما مر أبو بكر رضي الله عنه بابنه محمد أو عبد الرحمن وهو قد تأخر عن صلاة الجمعة، وكان قد تزوج امرأة جميلة، ورأى أنها شغلته عن العبادة فأمره أن يطلقها، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ثم أشفق عليه بعد ذلك فأمره أن يراجعها. وهذا من فقه السلف في أن بعض ما يتلذذ به الناس في الدنيا من الأموال والوظائف والنساء والأولاد قد تكون من أسباب شقائهم. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز لابنه عبد الملك وهو من أزهد الناس وكان محبا له لأنه على طريقته في العبادة. قال: ما رأيت شيئا أحب أن أراه فيك إلا رأيته إلا أن تموت. فقال: أسأل الله أن يريك ذلك. فمات عبد الملك في حياة أبيه واحتسبه عند الله. وهذا من فقه الرجلين، مع أن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز مات وهو شاب، عمره 18 سنة، وهو بهذا الفقه. فهذا مما يدل على أن بعض الناس قد يحب بعض أبنائه فيشغله عن بعض الأمور. وإن كان عمر بن عبد العزيز ليس من هؤلاء، لكنه لما رأى إعجاب حبه لابنه تمنى أن يحتسب الأجر فيه، فدعا ابنه بذلك فاستجاب الله لهما. فالمقصود أن هوى النفس قد يصيب الإنسان في أمر من الأمور وهو لا يدري، وهو يظن أنه من أسعد الناس به، حتى في باب العبادة. مثل ما تلاحظون الآن بعض الناس شغف مثلا بتأدية الحج في كل سنة، فأحيانا قد يمنع من الحج ولا يحصل على إذن من ولي الأمر، وقد يتسبب خروجه على أن يرتكب بعض الديون، قد يفرط في حقوق الأسرة والأبناء والوالدين، ويرتكب كل هذه المخالفات لما جعل له من الهوى في الحج. ولو نظر بفقه لعلم أن ما فرط فيه من الأمور مقدم على ما طلبه من أداء الحج وهو نافلة في حقه. كذلك الجهاد، كان بعض السلف بل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان محبا للجهاد، كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله إذن لي في الجهاد. قال: أحي والده؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن المجاهدة في حق الأبوين والقيام على خدمته مقدم على الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالجهاد مع غيره؟ على كل حال، هذه المسائل وما يقدم الإنسان وما يؤخر ويحتاج إلى فقه بالمسائل الشرعية وإلى قوة ضبط للنفس. كذلك الدعوة إلى الخير، فإن الإنسان ينبغي له أن يدعو إلى دين الله كله، وأن لا يكون له هوى في أن يدعو إلى باب من أبواب الخير ويترك الأمور الأخرى، كما أنه في عمله لا ينبغي له أن يقتصر على باب من أبواب الخير، وإنما يعمل بكل شعب الإيمان. فكذلك ينبغي له أن يدعو إلى كل خصال الإيمان. وإلا فنحن نلاحظ أن هناك من له حرص على العبادة وعلى الصلاة، فقد يصلي في الصفوف الأول في المساجد وهو مفرط في حقوق الناس. وبعض الناس له تنزه عن المحرم، لا يأكل شيئا محرما ولكنه له تفريط في الصلاة الواجبة، وهذا دليل على أن هناك أهواء في النفوس. وإلا فمقياس تدين الرجل الذي يصلي في الصف الأول ينبغي أن يتوازى هذا مع تجنب الحرام. ولهذا كانوا قديما يقيسون الرجل بصلاته، وأما اليوم لا تصور يا أخي، التصوير ممنوع. أما اليوم فأصبح الإنسان لا يستطيع أن يضبط الناس، فترى الرجل إذا تكلم في العلم من أحسن الناس، وإذا نظرت للعمل ترى شيء آخر، تراه في الصلاة من أفضل الناس، إذا رأيته في المعاملة تتعجب، تراه في المعاملة من أحسن ما يكون خلقا وسماحة، وإذا جاءت الصلاة تتعجب من حاله. وهذا الدليل على وجود جهل كبير بالمسلمين أو اتباع للأهواء. وإلا فمقياس التدين الذي شرع العبادة وشرع الصلاة هو الذي شرع تجنب المحرم وأن يكتسب الإنسان الحلال. فهذا أمر عظيم، لا يبد للإنسان أن يضبط نفسه وأن يكون عابدا لله لا عابدا لهواه. أطلق على العلماء على اتباع الهوى أنها عبادة للهوى، وهذا دليل على أنه لا يتبع مرضات الله عز وجل، وإنما يتبع ما تهوى النفس. وإلا فإن الإنسان إذا كان متبعا لدينه مؤثرا لرضا الله عز وجل فإنه يتقلب في دين الله عز وجل بحسب مرضات الله، فيقدم ويؤخر بحسب ما يعلم أن الله يحب هذا ويحب له أن يقدمه على غيره. ولهذا كان الحب في الله والبغض في الله من أقوى خصال الإيمان، وهو أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يبغضه لا يبغضه إلا لله. ولهذا حذر العلماء من هوى النفس في المحبة ما أكثر من يدعيها. قال العلماء في ضابطها: من أحب في الله فحب، من ادعى المحبة في الله فضابط ذلك أن لا يزيد إحسانه في محبتك له، ولا تنقص إساءته في محبتك له. إذا كنت تحبه لله إن أحسن إليك فمحبتك لا تزيد بإحسانه، وإن أساء إليك فمحبتك لا تنقص بإساءته، لأن لها سبب آخر وهو أنك تحبه لله. لكن هذه المحبة تنقص إذا أسخط الله، وتزيد إذا أطاع الله. وهذا مما يدل على أن حتى هذه المحبة فيها هوى للنفس. ولهذا كثيرا ما تلاحظون بعض الناس يقول للرجل: إني أحبك في الله، فما أن يغضبه يوما حتى تنقلب هذه المحبة إلى سخط، وكأنه قد أشرك. بينما الواجب على المسلم إذا أحب في الله أن تبقى المحبة ما بقيت الطاعة، لأنه لم يحبه لمصلحته وإنما أحبه لله. ثم ذكر الخصلة الثانية الثالثة، وهي إعجاب كل ذي رأي برأيه. وهذه أيضا من الخصال العظيمة المهلكة، وهو أن كل إنسان يعجب برأيه، إعجاب كل ذي رأي برأيه. فتجد كل إنسان يرى أنه أحسن الناس رأيا، وأنه أحسن الناس طريقة، وهذه مخالفة للسنة. فينبغي للإنسان أن يزي نفسه بميزان السنة، وأن يكون منصفا من نفسه. فإذا ما عرض له أمر عليه أن ينصف من نفسه قبل أن ينتظر الناس أن يزنوه بميزان الحق. ما من إنسان إلا ويغضب ويتكلم ويفعل ويقع فيما يقع فيه، لكن العاقل يراجع نفسه ويحاسب نفسه، فإذا علم أنه مخطئ يبادر بعد ذلك إلى تصحيح الخطأ، يقول: والله تبين لي أني مخطئ، تبين أن هذه الكلمة التي قلتها أنها خطأ، تبين لي أن هذا الرأي أنه مخالف للسنة. ولهذا كان أبو بكر وهو من هو يقول هذا ما رآه أبو بكر، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. كان عمر يقول: اتهموا الرأي على السنة، فكانوا يتهمون آراءهم أمام السنة، ولا يعجب الرجل برأيه، وإنما كان يجتهد في أن يكون تبعا للسنة، أن تكون السنة محكمة. هذه حقيقة العبودية لله عز وجل، أن يكون الإنسان في رغباته، في محبته وبغضه، وفي دخوله وخروجه، وفي عبادته ومعاملته، وفي سفره وإقامته، وفي كل أحواله متبعا لدين الله عز وجل. فإذا بلغ هذه المنزلة فهذا عبد لله ينقاد لطاعة الله. وهؤلاء لا يمكن للإنسان أن ينصف منازلهم عند الله، فإنهم تجردوا من كل شيء وتركوا كل شيء لله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فهؤلاء تركوا أنفسهم، وتركوا شهواتهم، وتركوا رغباتهم، وتركوا أقرب الناس إليهم، وآثروا ما عند الله، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه عندما دعا إلى دين الله فعاده أقرب الناس إليه، وأخرجوه من بلده، وعادوه فلم يثني هذا عن دعوته. كذلك أصحابه خرجوا تركوا أوطانهم وأهليهم وتجارتهم وعزهم وشرفهم وجاءوا إلى المدينة وهم فقراء، ليس لهم عز ولا شرف ولا مال ولا إمارة ولا جاه، فأعزهم الله بهذا الدين وأبدلهم على ما كانوا فيه خيرا بما كانوا فيه. فكانوا في قريش، كانوا سادة في قريش، فأصبحوا سادة للخلق كلهم، ما من عربي ولا عجمي إلا وهو يقتدي بهم في الخير. وهذا مصداق لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهكذا المسلم إذا ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، إذا ترك لذته وشهوته وعزه وشرفه وهوى نفسه وتمجيد الناس له وحب الناس له وآثر ما عند الله، أعزه الله عز وجل وأورثه أفضل مما ترك لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروي أن سليمان عليه السلام قال: أوتينا مما أوتي الناس ومما لم يؤتوا، وعلمنا مما علم الناس ومما لم يعلموا، فلم نجد شيئا أفضل من هذه الثلاث خصال. ثم ذكر هذا الأثر عن سليمان عليه السلام قال: أوتينا مما أوتي الناس، يعني من العلم، ومما لم يؤتوا، يعني خصهم الله بعلم لم يناله الناس، وعلمنا يعني أوتينا من الملك ومن الجاه ومن الأمور التي خصهم الله عز وجل بها. قال: وعلمنا مما علم الناس ومما لم يعلموا، أيضا خصهم بالعلم وبما أعطاهم في الدنيا. قال: فلم نجد شيئا أفضل من هذه الثلاث الخصال، وهي التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من المنجيات، وهي هذه الخصال التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء. قال رحمه الله: وقال نافع بن سليمان قال عيسى بن مريم عليه السلام: ثلاث من كن فيه بلغ ما بلغت: تقوى الله في السر والعلانية، والعدل في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر. وهذا أثر أيضا عن عيسى بن مريم عليه السلام قال: ثلاث من كن فيه بلغ ما بلغت، يعني من المنزلة في الدين، ولم يقصد النبوة وأنه يكون نبيا، وإنما لما كان عليه من المرتبة العالية في الدين تقوى الله في السر والعلانية، وهذه معنى خشية الله عز وجل في الغيب والشهادة، والعدل في الغضب والرضا، هذا في معنى كلمة الحق في الغضب والرضا. العدل هو من كلمة الحق، أن يعدل في كلامه، والقصد في الغنى والفقر، القصد هو الاعتدال في حال الغنى والفقر، فإذا أغناه الله لا يحمله الغنى على الكبر، وإذا ابتلي بالفقر فإن فقره لا يحمله على الشح، وإنما ينفق بحسب ما عنده ولا يحمله على الضجر وعدم الصبر، وإنما يكون معتدلا في الحالين. قال رحمه الله: فأما خشية الله في الغيب والشهادة فالمعني بها أن العبد يخشى الله سرا وإعلانا وظاهرا وباطنا، فإن أكثر الناس يرى أنه يخشى الله في العلانية وفي الشهادة، ولكن الشأن في خشية الله في الغيب إذا غاب عن أعين الناس. بعد أن ذكر ما يتعلق بفضل هذه الثلاث المنجية بدأ المصنف يفصل في معنى كل واحدة، وبدأ بالخشية، قال: أما خشية الله في الغيب والشهادة فالمعنى بها أن العبد يخشى الله سرا وإعلانا، يعني في السر فيما بينه وبين الله عندما يكون في مكان لا يطلع عليه إلا الله، والعلانية عند الناس، وظاهرا وباطنا، يعني فيما يظهر للناس من عمله وفيما يبطن، إما من أعمال القلوب وإما من الأعمال التي يعملها بجوارحه لكن في السر، وأعمال القلوب لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، ولها فضل على أعمال الجوارح. ولهذا قال بعض السلف: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة، وإنما بشيء وقر في القلب. قال بعض العلماء: الذي وقر في القلب هو النصح للمسلمين والإخلاص لله عز وجل. فالإنسان قد يبلغ بما في قلبه من النية الصادقة وحب الخير للمسلمين والنصح لهم والرحمة والشفقة بهم ما يبلغ به منازل عند الله. ومن الناس من يمتلئ قلبه حقدا وحسدا على المسلمين، فما أبعد ما بين الرجلين. ولهذا تجد أن الجوارح منقادة لما في القلب، فترى سوء الخلق ثمرة لما في القلب والعياذ بالله من الفساد، وترى حسن الخلق ثمرة لما في القلب من النية الصالحة وحب الخير للمسلمين. فالمسلم يراقب الله عز وجل بما في قلبه. وأيضا مما يدل على خطورة أعمال القلوب أن الناس اليوم يتناصحون فيما يرون فيما يظهر على الإنسان، إذا رأوا عليه قصورا فيما يظهر عليه من مظهره ناصحوه، وأما هذه القلوب فلا يعلمها إلا الله. فقد يكون أقرب الناس إليك من أعلم الناس ومن أفقه الناس ولا يعلم ما في قلبك. فإذا لم يعتني الإنسان بإصلاح قلبه ويسأل ويراقب الله عز وجل، فقد يبقى على أوهام وأمراض يعني عظيمة قد يموت القلب بسببها. قد نبه الإمام ابن القيم على هذا في كتابه إغاثة اللهفان، قال: إن القلوب يعني تصاب بالأمراض ولا يشعر بها الناس، وقد يموت القلب والإنسان لا يدري أن قلبه قد مات من سنين. وهذا تراه عندما ترى الرجل يعني لا تسره حسنة له ولا تسوءه سيئة، يعني سواء أحسن أو أساء فالأمر عنده سيئان، هذا الدليل على موت القلب. وقد يحصل ما هو أعظم من ذلك من الانتكاس إلى أن يكون هذا القلب قلبا فاجرا سيئا، وهو أن يسر بالسيئة ويبغض الحسنة ويسعى في الفتنة ويحب السعي فيها ويكره الخير. ولهذا تجد وترى من العلامات والشواهد على الناس ما تعجب له أن بعض الناس ما يكاد يكون باب من أبواب الخير إلا ويسعى لإغلاقه، وما أن يفتح باب من أبواب الشر إلا ويسعى في زيادته وإشاعته والعياذ بالله. ولهذا جاء في الحديث أن من الناس مفاتيح خير ومن الناس مفاتيح شر. فالمقصود أن القلب أمره عظيم. ولهذا جاء في حديث النعمان بن بشير الحديث العظيم الذي في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذه القلوب أمرها عظيم، ويجب على المسلم أن يدرس وأن يتعلم ما فرض الله عليه من أعمال القلوب: المحبة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام والمسلمين، والخوف من الله والخشية والرغبة والرجاء والتوكل، هذه أعمال عظيمة. فمن الذي درس هذه من المسلمين وعرف التوكل وما هو وهل حققه أم لا، وعرف المحبة وما مدى حظه من محبته لله عز وجل، وما هي هذه المحبة؟ هل هي مجرد دعوة كل إنسان يقول أنا أحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أن هذه حقيقة لها ثمرة ولها شواهد ولها علامات؟ لا ينبغي الإنسان أن يخادع نفسه يقول أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو صدق هذه المحبة؟ بينها الله عز وجل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إنسان يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، إذا عرضت عليه الحديث عارضه بعقله، وإذا ذكرته بالسنة قال أنا أرى كذا وفلان يرى كذا وشيخي يرى كذا وأبي يرى كذا وأهل بلدي على كذا، أين هذه المحبة؟ لهذا صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صادقا في اتباعه. ولهذا كل واحد منا لو جاء أحد أبنائنا وقال يا أبتي أنا أحبك، فإذا أمرته بأمر لم يأتمر بأمرك ولا يطيعك ويقول أنا أحبك، تقول هذا مخادع وتقول أن هذا سفيه. كيف الإنسان يدعي محبة من يحبه ولا يطيعه فيما يأمر به وينتهي عما نهى عنه؟ فإذا لا بد من مراقبة القلوب ومعرفة يعني ما فرض الله عز وجل على العباد من هذه الأعمال، وكذلك أيضا ما يكون في الباطن أو ما يكون في السر من أعمال الجوارح التي تكون في السر، فيجب على المسلم أن يعتني بها كما يعتني بالعمل في الناس وفي العلانية، أن يكون مراقبا لله عز وجل في ذلك. قال فإن أكثر الناس يرى أنه يخشى الله في العلانية وفي الشهادة، ولكن الشأن في خشيته الله في الغيب إذا غاب عن أعين الناس. الشأن هو أن يكون يخشى الله في حال الغيب عندما يغيب عن الناس وعندما يخلو بنفسه. واليوم مكن الناس من الخير والشر في الخلوة، فيستطيع الإنسان في خلوته أن يفعل أشياء كثيرة من أعمال الخير، وهذا من أبواب الخير التي فتحها الله عز وجل لعباده، أن الإنسان يعمل الخير في السر ولا يطلع عليه أحد، بل إنه قد ينفق أمواله ويوصلها لمن شاء والناس لا يعرفون من أعطاه. وكذلك يستطيع أن يفعل كثير من أعمال البر، وكذلك في مقابل هذا يستطيع أن يعصي الله في السر ولا يطلع عليه أحد، بل يظن الناس أنه من خيار الناس. لكن هنا تأتي المراقبة، وأنه يعلم أن الله مطلع عليه وأنه لا يخفى على الله، وأن الله عز وجل شهيد على كل نفس، وأنه مطلع على ما في قلبه وما يجري به لسانه وما أطلق لنفسه من مشاهدته في خلوته. فإذا علم ذلك فإن كان مراقبا لله يخشى الله منعته خشية الله عز وجل من المعصية. نعم. قال رحمه الله وقد مدح الله من يخافه بالغيب، قال تعالى الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، وقال من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، وقال تعالى ليعلم الله من يخافه بالغيب، وقال إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقد فسر الغيب في هذه الآيات بالدنيا لأن أهلها في غيب عما وعدوا به من أمر الآخرة، وأما في هذا الحديث فلا يتأتى ذلك كما ترى لمقابلته بالشهادة. نعم، هذه في بعض الآيات في مدح الله عز وجل لمن يخشاه بالغيب. والغيب كما فسر في هذه الآيات وكما ذكر المصنف أنها من خشية الله في الدنيا، لأن المقصود بالغيب يخشون ربهم بالغيب أي يخشون الله عز وجل مع ما غاب عنهم من الثواب والعقاب، يطيعون الله ويمتنعون من المعاصي لما يعلمون من وجود الجنة والنار، وجود الثواب والعقاب، وهذه غيب في حقهم. ولهذا بعض الزنادقة يقول أنا لا أترك عاجلا في يدي لما غاب عني ولا أعلم نتيجته، كما يقولون في المثل، يقولون عصفور في اليد ولا عشرة على الشجرة. فهذا يقول الزنادقة، يقول المال في يدي الآن أنا أنتفع به، ما الذي يضمن لي أني أنال ثوابه يوم القيامة. هذا يقوله المنافق والكافر. وأما المؤمن فهو يعلم أن ما عند الله أوثق مما في يده، فإذا بلغ هذه المنزلة فهذا هو المؤمن. وإلا لا فضل للناس للإيمان بعد أن يروا العذاب، لأن الناس إذا رأوا الجنة والنار ورأوا العقاب آمن الناس كلهم ولا يبقى أحد إلا وقد آمن، لكن لا ينفع الإيمان في تلك المرحلة. وأما الإيمان الذي ينفع فهو اليوم عندما لا يرى الإنسان الجنة ولا النار ولا القبر، ولكن يصدق ما جاء في النصوص من الأخبار في ذلك، فهذا هو المؤمن. وهذا هو فرقان ما بين الكفار والمنافقين من جهة والمؤمنين. فالمؤمن يعلم أن كل ما فاته من الخير وما أصيب به من الشر والبلاء فإن له مقاما عند الله يثيبه على طاعته ويقتص لظالمه. ولهذا المؤمن لا يضجر في الدنيا ولا يجد في نفسه من الحسرة ما يجده من يظن أنه إذا ذهبت الدنيا ذهبت الحقوق. أما المؤمن يعلم أن كل ما له وما ظلم فيه فإنه سيوافيه يوم القيامة وسيقتص الله عز وجل له من ظالمه. وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، ثم في الأموال والحقوق في سائر الحقوق. فالمؤمن يصدق بهذا، ولهذا المؤمن لا يضجر ولا يحمله ظلم الناس على مجاراة ظلمهم، ولا يحمله اعتداء الناس عليه على أن يعتدي عليهم، لأنه يعلم أن هناك دار أخرى وأن فيها انتصار وأن فيها حجج وأن فيها اقتصاص. وأما الذي لا يصدق بهذا فيقول لا بد أن يأخذ حقه في الدنيا. فإذا المؤمن يعلم أن ما عند الله خير له، وكذلك إذا أنفق النفقة وهو يعلم أن ما أعطى خير له مما أبقى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل وتصدق بشيء من الذبيحة فقيل كلها ذهبت إلا كذا وكذا، قال كلها بقيت إلا كذا وكذا. فالذي أنفق هو الذي بقي، والذي أكله الإنسان وأفناه في حياته فهو إما ذهب، لكن الذي يبقى هو ما عند الله. ولهذا المؤمن يؤمن بهذا. فالمؤمن يقع في المعصية ويقع في المخالفة، لكن ما من مؤمن إلا وهو يعلم أن ما عند الله خير له، وأنه إذا أنفق النفقة لله أو ترك شيئا لله فإن ما عند الله خير مما في الدنيا. قال المصنف وقد فسر الغيب في هذه الآيات بالدنيا لأن أهلها في غيب عما وعدوا به من أمر الآخرة. يعني لاحظوا تفسير الغيب في النصوص، قد يقال الذين يخشون ربهم بالغيب في الدنيا، وقد يقال خشية الله في الغيب يعني في الغياب عن الناس، بحسب السياق. قال وأما في هذا الحديث فلا يتأتى ذلك كما ترى لمقابلته بالشهادة، لأنه قال أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، فهذا دليل على أن هذا كله في الدنيا، وأن الشهادة هنا في مقابل الغيب في شهود الناس وفي غيابهم، أي إذا غاب الناس عنك أو شهدوك فأنت على حال واحدة في طاعة الله عز وجل، لأنك لا تلتفت إليهم وإنما تراقب الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله كان بعض السلف يقول لإخوانه زهدنا الله وإياكم في الحرام زهادة من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه. نعم، هذا كلام بعض السلف وهو دليل على المراقبة. قال زهدنا الله وإياكم في الحرام زهادة من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه. هذا غاية الزهد في الحرام، أنه في خلوة وقدر عليه ثم تركه لما يعلم من رؤية الله له. هذه منزلة عظيمة، لأن الناس إنما يمنعهم من المعصية أحيانا العجز عنها، وأحيانا إنما يمنعهم منها مشاهدة الناس لهم، لكن إذا قدر عليها في خلوة فما بقي هناك شيء يمنع منها إلا مراقبة الله. فإذا تركها لله كان هذا الترك منزلة عظيمة. ولهذا ينبغي للعاقل أن يعتد بهذه الأمور التي يصبر عنها في حال السر أنها من أفضل أعماله. ولهذا لما ذكر الله قصة يوسف عليه السلام في صبره عن امرأة العزيز، وذكر هذا في كتابه، بعض الناس يتعجب يقول كيف الله عز وجل ذكر نبيا من الأنبياء في صبره عن الزنا، وعامة المسلمين اليوم يصبرون عنه، لكن أي صبر وأي مقام. لهذا ذكر العلماء أن هناك أمور عظيمة كانت محيطة بهذا الأمر. فامرأة غنية وهي سيدة له وجميلة، وهي في بيتها وغلقت الأبواب، وقيل أنها تجردت له وكانت هي الراغبة ومظهر الحب له، وهددته وهو شاب أعزب وغريب، يعني لا يفتضح في قومه وإنما هو غريب، ومع هذا صبر عنها. فذكر الله عز وجل ذلك في كتابه، فهذا مما يدل على قوة مراقبة الله عز وجل. ولهذا كان بعض الصالحين لفقههم كان يقول إني لو ائتمنوني على أموال الدنيا كنت عليها أمينا، ولو ائتمنوني على أمة سوداء لم أكن عليها أمينا، لفقههم، لأنهم يعلم أن المرأة إذا خلى بها كان الشيطان ثالثهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا السلف إنما عصمهم الله بفقههم، وإنما يصاب من يصاب في هذه الأيام لجهلهم بأنفسهم وبالشرع. ولهذا كم وقع من الأفاضل من أهل الفضل من أهل العبادة يقع في هذا، لأنه يقول أنا على يقين من ديني، وهل لمثل أن يقع في الزنا؟ وهل يتصور يعني لمثل أن يقع في هذه الكبيرة؟ فيغتر بنفسه ويظن بنفسه الظنون، فيدخل في هذا الباب وهو لا يخطر في باله أن يقدم على معصية ثم يقع. ولهذا العاقل يتهم نفسه ويرى أنه من أضعف الناس في هذا الباب، فهذا الذي ترجى له النجاة. أما إذا ظن في نفسه أنه قوي الإيمان، لو لم يكن إلا ظنه في نفسه أنه قوي الإيمان فهذا سبب للهلاك. ولهذا كان السلف يحذرون أسباب الشر وعدم الدخول فيه، وكانوا يعظمون باب سد الذرائع، أن كل ما كان ذريع للمخالفة تجنبه. ولهذا كان بعض السلف كان يقول لا تخلون بامرأة حتى ولو كنت تعلمها القرآن، حتى ولو كنت تعلمها القرآن فلا تخلو بها ولو أردت الإحسان إليها. كم من رجل يعني سأل ويقول إني أتيت لزوجة فلان أريد أن أحسن إليها لسفر زوجها وأريد أن أقدم لها كذا وكذا، فوقع في الزنا، ما أتى وطرق الباب وهو يريد أن يفجر بزوجة صديقه أو قريبه حتى اقتحم هذا الباب فوقع فيما وقع فيه. فالمقصود أن الخلوة مع وجود أسباب المعصية خطيرة على الإنسان، ولهذا العاقل يبتعد عن الخلوة يعني بمن يخشى منهم الفتنة بالنساء وبالصبيان، وكذلك أن يخلو حتى بنفسه في سفر لا يعرف فيه فليس هناك من يعينه على الخير، فيتجنب كل أسباب الشر. نعم. قال رحمه الله: ومن هذا قول بعضهم ليس الخائف من بكى وعصر عينيه، إنما الخائف من ترك ما اشتهى من الحرام إذا قدر عليه. ومن هنا عظم ثواب من أطاع الله سرا بينه وبينه، ومن ترك المحرمات التي يقدر عليها سرا. نعم، هذا قول بعض السلف: ليس الخائف من بكى وعصر عينيه. نحن الآن عندنا الخائف الذي يبكي، الذي يبكي في صلاته، هذا من أخوف الناس، هذا يحصل لي بكثير. لكن السلف يقول: ليس الخائف من بكى وعصر عينيه، وإنما الخائف من ترك ما اشتهى من الحرام إذا قدر عليه، هذا هو الخائف، لأن دليل الخوف أنه منعه من المعصية. وأما البكاء فيستطيع بعض الناس أن يبكي، حتى إن بعض الناس متى ما أراد أن يبكي يبكي لرقة في نفسه، وهذا البكاء قد يكون للدنيا وقد يكون للآخر وقد يكون رحمة بالناس لما جبل عليه من الرحمة. فإن بعض الناس وإن كان فاشلا قد يكون في قلبه رحمة وقد يبكي، ولكن ميزان الخشية هو أن تمنع الخشية والخوف من ارتكاب المعصية، فهذه ليس لها سبب إلا أنه يخاف الله، يخشى الله. أما البكاء يحصل لكثير. قال: ومن هنا عظم ثواب من أطاع الله سرا بينه وبينه، ومن ترك المحرمات التي يقدر عليها سرا، لأن ليس هناك ما يمنع منها إلا مراقبة الله عز وجل. أما تركها في العلانية، كثير من الناس يترك المعاصي خشية الفضيحة، بل لا يكاد يتجرأ على المعصية في العلانية إلا من بلغ درجة يعني في ضعف الإيمان وقلة الحياة. عامة المسلمين حتى ولو كان من أفجر الناس فإنه يستحي أن يرتكب المعاصي أمام الناس. نعم. قال رحمه الله: فأما الأول فمثل قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى قوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال بعض السلف: أخفوا لله العمل فأخفى لهم الجزاء. نعم، من النوع الأول وهو ثواب طاعة الله في السر، لأنه ذكر نوعين: طاعة الله في السر وتجنب المعصية في السر. قال: أما الأول فمثل قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فهذه في مقام أهل العبادة الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع في الليل ويقومون، قيل تجافيها أنهم قاموا من الفرش يعبدون الله يطيعون الله يصلون، والليل هو عبادة المخلصين، هو مزرعة المخلصين. كان بعض السلف يحب الليل إذا أقبل، ليس لكثرة النوم وليس للهو واللعب والسهر على المعاصي، وإنما لمناجاة الله عز وجل. ونحن ابتلينا في هذه العصور إلا من رحم الله بشغل الليالي بتلك الأجهزة وما يبث فيها من المعاصي والشهوات، وأقل ما يقيل فيها شغل الناس حتى في الأمور المباحة بنقل الأخبار وما يحصل في العالم، وهذا يعني المتورع الذي يشغل نفسه بها. وأما عامة الناس اشتغالهم بهذا إلى قبيل الفجر، وقد يؤذن الفجر وهم على تلك القنوات، يعني كيف يرجى لإنسان الاستقامة وهذا ليله؟ وأما السلف فكانوا يقضون الليل في القراءة، ولهم أخبار يتعجب الإنسان منها، يعني لولا أنها نقلت يتعجب الإنسان كيف كان أولئك يقومون الليل، حتى أن بعضهم يقسم الليل أقسام، يعني يقوم في جزء وابنه يقوم في جزء وزوجته في جزء، فيكون الليل لا تمضي ساعة من الليل إلا وفيها قارئ يقرأ في البيت أو مصلي يصلي. قيل في عهد الإمام أحمد إن القرآن كان يختم في بغداد 7,000 مرة في الليلة، 7,000 مرة، يعني يقرأه المصلون والعباد في ليلة واحدة 7,000 مرة. كم يقرأ الآن في بلاد المسلمين؟ فهؤلاء وصفهم الله عز وجل بأنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني في أي شيء يدعون ربهم خوفا وطمعا، تضرعون إلى الله عز وجل خوفا من عقوبته وطمعا فيما عنده. قال: ومما رزقناهم ينفقون، يعبدون الله ويتقربون إليه بالعبادات المقتصرة على أنفسهم وينفقون أموالهم فتتعدى حسناتهم إلى غيرهم. قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أخفى الله الثواب هنا، وهذا له أعظم الأثر عند العلماء عندما يخفى العمل، وكما قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وكما قال هنا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فإن المؤمن الذي يحسن الظن بربه يرضى أن يكون هذا ثوابه عند الله، لأنه مهما كان الثواب وذكر فما عند الله خير. قال قال بعض السلف أخفوا لله العمل فأخفى لهم الجزاء، ثم إذا رأوه يوم القيامة وباشروه علموا أنه ما كان يخطر لهم ببال. ولهذا كل ما وصف في الجنة من الحور والقصور والأنهار فهي ليست، هذا الثواب ليس منها، وإنما هو شيء آخر لا يكاد يخطر ببال ولا يكاد يتصوره إنسان الآن، ولكن الله أخفاه لهؤلاء لأنهم يعملون له في الخفاء، والجزاء من جنس العمل. نعم. قال رحمه الله وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم، من خصال السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من كان يعمل في السر، ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، لم يكن في ملأ، لم يكن هناك تأثير من خطيب، لم يكن هناك تأثير في مجلس، وإنما كان من ذكر الله عز وجل ففاضت عيناه من خشية الله ومن تعظيم الله عز وجل، وهذا مما يدل على أثر الذكر في الجوارح، وأن ذكر الله إذا كان بإخلاص فإنه يؤثر في العين. قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، بالغ في إخفاء الصدقة حتى كأنه يراعي أن لا تعلم شماله وهي في جنبه الآخر ما أنفقت يمينه من الجنب الآخر، فكيف بغيره. ولهذا تلاحظ أن هؤلاء يلقي الصدقة في غاية الخفة والسر، وكأنه يداري الجهة الأخرى من جسده أن تطلع على ما أنفقت يمينه، فهذا الذي لا يمكن أن يحمله على هذا الشيء إلا مراقبة الله عز وجل، وهو يعلم أن هذا من العمل الذي لا يمكن أن تشوبه شائبة من رياء أو سمعة أو من طلب ثناء. نعم. قال رحمه الله وفي الحديث إذا صلى العبد في العلانية فأحسن وصلى في السر فأحسن، قال الله هذا عبدي حقا. نعم، وفي الحديث إذا صلى العبد في العلانية فأحسن وصلى في السر فأحسن، قال الله هذا عبدي حقا، وهو من استوت علانيته وسره في العبادة. ولهذا كان بعض العلماء يقول إنما المخلص من تساوى ظاهره بباطنه، وكانوا يرون أن أثر الطاعة إذا ظهرت على الجوارح وخلى منها القلب أن هذا من النفاق، وكان بعضهم يرى أن سكون الجوارح مع عدم خشية القلب أن هذه من علامات النفاق، والناس في هذا على مراتب، فمنهم من تستوي على نيته وسره، ومنهم من تغلب على نيته سره، وهذا لا بد أن يكون هناك سبب لهذا، إما أنه إذا رأى أهل الخير يعملون اجتهد معهم ورغب في المسابقة في الخير، ولا شك أن هذا أنه مثاب وليس هذا بمرائي، ولكن ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن الذين يعملون على مرتبتين، فمنهم من يحمله على العمل مراقبة الله، ومنهم من يحمله على العمل المنافسة. وذكر أن أبا بكر الصديق كان يعمل ولا ينظر لأحد، وأما عمر رضي الله عنه فهو على منزلته فكان ينافس أبا بكر. لكن هذا من فقه عمر، لما نظر إلى أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ينافسه في الخير حتى أصبح الرجل الثاني بعد أبي بكر، هذا من فقهه. وأما أبو بكر فما كان ينظر لغيره. فعلى كل حال الذين يعملون في العلانية منهم من يحمله حب الخير لما يرى من كثرة الناس، فيقول عمل الناس وأنا مقصر، الناس يصلون وأنا مفرط، الناس يقرؤون وأنا غافل، فيحمله حب الخير وما يرى من اجتهاد الناس على الخير. فهذا إذا كان فيه ضعف فمخالطته للناس خير، إذا كان يعمل بإخلاص، لأنه يرى أهل الخير يعملون فيعمل كعملهم. الأمر الثاني هو أنه إذا رأى الناس اجتهد في العبادة من أجل أن يثنوا عليه وأن يمدحوه، هذا مذموم، وهذا عمله في السر خير له، لأنه يضعف عن الإخلاص في العلانية، فعمله وإن كان مقصرا في السر خير له أن يعمل في العلانية، ويذهب أصل العمل بذهاب الإخلاص. فهذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة من يكون سره أفضل من علانيته، ويكون الذي في قلبه أعظم من الذي على جوارحه، ولا شك أن هذه مرتبة عالية، وهي تدل على قوة الإخلاص، فما يعمله في حال السر أكثر مما يعمله في العلانية، وما في قلبه من أعمال القلوب والمراقبة والإخلاص لله عز وجل فيها أكثر من عنايته بأعمال الجوارح. ولهذا ذكر ابن رجب في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على من بعدهم، قال إن من كان بعد الصحابة لربما كان أكثر عمل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا أقل عمل، ولكنهم أفضل بما في قلوبهم، فكانوا يخالطون الناس بأبدانهم وقلوبهم معلقة بالله. نعم. قال رحمه الله: وفي حديث آخر: من أحسن صلاته حيث يراه الناس وأساءها حيث لا يراها أحد فتلك استهانة يستهين العبد بها ربه. نعم، هذا أيضا في لوازم هذا الأمر، وأنه من أحسن في صلاته حتى يراه الناس ثم أساء في خلوته، فهذا كالمستهين بالله عز وجل، كالذي يقدم الناس على ربه عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وأما الثاني فمثل قوله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. ومثل الحديث الذي جاء في من أدى دينا خفيا أنه يخير في أي الحور العين شاء. ثم ذكر النوع الثاني وهو من يتجنب المعاصي في حال السر، قالوا مثله في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله. لاحظوا كيف فرق بين أصناف السبعة، فذكر الصنفين اللذين يعملان في السر في النوع الأول، وهذا الرجل الذي ترك المعصية في حال السر في حال القدرة عليها في النوع الثاني، قال إني أخاف الله، كان متمكنا منها ولم يمنعه من الوقوع في المعصية إلا مخافته لله. ومثل الحديث الذي جاء فيه من أدى دينا خفيا أنه يخير في أي الحور العين شاء. من أدى دينا خفيا يعني لا يعلمه صاحبه، مثل أن يكون نسيه أو وديعة أعطاها له إنسان قال بلغها فلان وذهب فلان ولا يعلم هذا الدين إلا الله، فجاء وأداه وقال إن لك عندي كذا وكذا، فهذا لا شك أنه ممن يراقب الله، ومما يعني أيضا يبشر به ويستبشر بها المسلم كثيرا من الزوار.